اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات تجاوزا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا وارحمنا إذا أهالوا علينا التراب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيرقى ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيرقى ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وأظهروا في الأرض الفساد وسبوا نبيك صلى الله عليه وسلم فزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم سلط عليهم ما سلطته على عاد وثمود إنك يا مولانا قوي شديد العقاب. ووفق اللهم ملك البلاد وقائدها عبدك محمد السادس لما تحبه وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك